بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. في هذا الجزء من المحاضرة سوف نجيب على 3 أسئلة: حكم الحج، هل يجب أكثر من مرة في العمر؟ والسؤال الثالث: هل يجوز الحج بالمال الحرام وهل يسقط الفريضة؟ وهما في نقطة واحدة. أما حكم الحج فلا يخفى على أحد أنه ركن من أركان الدين. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وفي رواية وحج البيت وصوم رمضان. والله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج ركن من أركان الدين، شأنه شأن الصلاة والزكاة والصوم، وهو رابع هذه الأركان العملية إضافة إلى الاعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كم مرة يجب في العمر؟ سؤال منطقي جدا. سأله رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقد وقف صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوما، وقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يقال أن هذا الرجل الأقرع بن حابس، لأنه صرح بذلك في بعض الروايات: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، التفت عن الرجل، أعرض عنه، لم يجب حتى يسكت، لكن الرجل كررها 3. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال مؤدبا ومعلما: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. إذن الحديث يؤكد والموقف يؤكد على أن الحج إنما فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة مرة واحدة في العمر، هذه هي الفريضة، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. طيب، يستحب التطوع بالحج ولا يعني نكتفي بالحج مرة واحدة كما يعتقد البعض ونصدق بالنفقة التي ننفقها في حج التطوع؟ طبعا المسألة تحتاج منا إلى نظر في حال الأمة وحال الأشخاص الذين سوف نتصدق عليهم. هل يكفي أن نتصدق عليهم ونحج فنحج ونتصدق؟ إنما حج التطوع أو نفقة حج التطوع هي فقط التي معي وتغني أحدا من هؤلاء الذين يحتاجون صدقاتي، إذن أتصدق أفضل. ولكن تكرار الحج والعمرة من الأمور المستحبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قول ربي عز وجل في حديث قدسي: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في رزقي، يأتي عليه 5 سنين لا يفل إلي لمحروم. حديث هذا في الترمذي وسنده، عفوا، هذا الحديث في أبي داود، سنده مقبول. عندنا أيضا حديث آخر وهو سنده صحيح في الترمذي وأحمد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، تحط الحديد في النار فالنار تطهره وتنظفه، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. إذن التطوع أهلا به وسهلا، لا نكثر منه جدا، إنما إذا تيسر الحمد لله رب العالمين. فإذا تعارض هذا مع الإنفاق على فقير محتاج نحيي به حياته أو نقيم به حياته، فليكن إعطاؤنا للفقير، وإن كان تكرار الحج والعمرة كل 5 كما جاء في هذا الأثر أو هذا الحديث أفضل وأحسن. متى يجب الحج أكثر من مرة؟ إنما يجب الحج فقط أكثر من مرة إذا نذرناه. يعني لو قلت سأحج هذا العام لله عشان أن أحج هذا العام، يبقى واجب علي، طبعا حجيت قبل كده لكن صار واجبا بالنذر، فلا يجب الحج إلا بالنذر، يعني في المرات التالية. إذا حج الإنسان حجة الإسلام لا يجب عليه الحج إلا إذا نذره، أما إذا لم ينذره فهو تطوع، وتكون الحجة الأولى هي حجة الفريضة، حجة الإسلام، إقامة الركن الذي قال الله في شأنه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نقطة ثالثة، الحج يجب أن يكون بمال حلال طيب، وإلا فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، سواء كان في النفقة ولا كان في الحج وحتى في أماكن العبادة. يعني العلماء اختلفوا في مسألة الصلاة في المسجد المبني على أرض مغصوبة، أو سلقنا بيت وحولناه جامع، أو اغتصبنا بيت وحولناه جامع مثلا، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا كان الأمر كذلك فإن الحج من باب أولى، لا يجوز للإنسان أن يحج إلا من مال طيب، من مال حلال. الحج إذا وضع رجله في الغرز، يعني أول ما يطلع على الطريق، فكانت نفقته من حلال طيب، يقال له نفقتك من حلال، حجك مقبول إن شاء الله. فإذا كان العكس قيل له نفقتك من حرام، فلترجع مأزورا غير مأجور. فلننتبه من هذا، حدش فكر يسرق ويروح يحج يقول لك ما أنا بغسل ذنوبي. كيف تغسل ذنوبك وأنت ذاهب للحج أصلا بالذنوب؟ بألف باء قبل الحج علينا أن نتوب، فكيف نذهب بذنوبنا من غير توبة ونأمل في المغفرة؟ إنما يكون الحج إن شاء الله تعالى مكفرا ومطهرا للعيوب والذنوب، وساترا إن شاء الله بعد فضله تعالى، ونعود منه كيوم ولدنا أمهاتنا، عندما يكون مسبوقا بتوبة من ناحية وبمال حلال طيب من ناحية أخرى. لكن ماذا لو حج الإنسان حجة الفريضة، يعني الحجة الأولى حجة الإسلام، ماذا لو حج بمال حرام؟ كل العلماء مجمعون على أن هذا حرام كلهم، لكن هل يسقط هذا الفريضة؟ الجمهور قالوا ما فيش مشكلة، أسقط الفريضة خلاص، ما عادش عليه ركن الحج. في مسألة القبول دي خلاص، مع الله صحيح القبول بيد الله، لكن عندنا أمارات إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالقبول مشروط بأن يكون المال طيب، بأن تكون النفقة طيبة، بأن تكون الصدقة طيبة إلى آخره. فهم أجمعوا على أنه حرام، إلا أن الجمهور قالوا لا بأس خلاص أسقط الفريضة، مش هيطالب مرة أخرى، ولا وإن اغتنى أو كان عنده مال حلال لن يطالب مرة أخرى دينا بأن يقيم هذا الركن مرة ثانية. الجمهور قالوا هذا، لكن الإمام أحمد قال لا، ولا حتى يسقط الفريضة، يبقى حج حرام ولا يسقط الفريضة. ليه؟ لأنه كان من مال الحرام، وأنا أميل لهذا القول، لأنه المسألة مش مسألة أداء وإني بعمل واجب إلى آخره. إذا كان الأمر كذلك فإن بين الحلال والحرام في عندنا المكروه، حج المكروه. في حج مكروه يا مولانا؟ أقول لك أيوة، الحج المكروه هو الحج الذي لم يتم فيه الاستئذان، الأبوان يحتاجان أو أحدهما، الأبوان أو أحدهما يحتاجان إلى الولد، فينبغي للولد حتى لو كان مسافر للحج أن يستأذنهما، فإن لم يأذن له فلا يحج، وده هنتكلم عنه في الاستطاعة بالتفصيل. فإذا سافر بغير إذنهما كان في المسألة كراهة، الحج كان مكروها. إنسان مدين لا يحج إلا باستئذان دائنه أو يقضي له، وهكذا المرأة التي لها زوج عليها أن تستأذن زوجها، فإذا أذن لها فالحمد لله، فإذا لم يأذن يكون حجها مكروها لأنها لم تستأذن وليس حراما. وإن كان على الرجل أن يأذن لزوجته ما لم يكن هناك سبب. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.